بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وحن كده حجرنا في سورة البقرة، وحن كسوها للي درس لنا عيد أود بيسي الله سبحانه وتعالى إن أوليهي ذاتك مؤمنين تاء أولياء ذوذينويا ولقوذينويا ولقوذين ناصركي وقرقاري حفظيني إنو الله يعني. سيدا درتين نصر ديسي قرقار كيسي وقرقار يحفظين تيسي إن أو ظلمات الشرك والكفر أو كسو صاره أو قرسيه نوركي توحيدك إي إيمانك وإلهي سيه سبحانه وتعالى. سيدوك لقال ذنا أوليد وذين الشياطين يجين يرؤساء الضلال ذاتك أهل الضلال كالإلهة الباردة ذاتك إذا كود ملحظة إنا يهين بانسو أرقني أيغنا النور كأي توحيد كأي إيمان كبيتتك كوريجيا كفرقة إيا مارة الشركة إيا معاصر إيا وحاحون أويدين أي أخر سيداني قارسيا ما كتتك أولياء إيا على الشياطين كأي أولياء دواهاين أي كمدعة أي الله نوغو والربي آيدانا نركب بنا. ومثلا من متكبر أولد دوضي نبي الله إبراهيم كلا دوضي وجودك إلهي سبحانه وتعالى جريتانك إلهي الله هو إنكري أيو كلا دوضي وكا كاسوح ويان و يعني وحا إليه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي يعني قف كاس أو كلاه ما أركي سابا اللي يسيد أي طواغيدي وقصارين نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والإلحاد. قال لماذا الإلحاد في إيجاسيين سأمجد الدالية مؤكتها يسداس وكرة مركب نوعاس أيها الله قوى الرمي من كان إنه وما أركتي من نبي الله إبراهيم للضوضي بقر نوعها هاي ملك إلهي سيه أي رب إنه قوى الرمي ياوي. ألم ترى مؤكتها نبي الله محمد يعني علمي قادي ما قاريوه ألم ينتهي علمك علمي قادي ميونا قارينه سنقضى معنين إلى الذي كي حاج ضوضي أو لضوضي إبراهيم النبي الله إبراهيم لضوضي كي نبي الله إبراهيم لضوضي وركيسي علمي قادي موسى قارين ويعني مكسو قاريوه أخبار كيسي ورمكه ساي مؤكتها ألم ترى بمعنى ألم تعلمه ما أفتهي إلى الذي كي حاج إبراهيم نبي الله إبراهيم لضوضي في ربه في وجود ربه ربه سجرتان كي سكر الضوضي كاس ما أفتهي أو علم ما أولا ذهي محور قول الضوضي أو نبي الله إبراهيم وجودك إلهي جرتان كربي محور قول الضوضي أن آتاه الله لأن آتاه الله الله إنه سيئي درته الملك بقرطوية إنه سيئي دراته بالنبي الله إبراهيم يعني لضوضي أو وجودك يجريتانك الله أيوك لضوضي كاوركي سمكو سوء قاربا لي مركا بقرطوية ربي أو سيئي ملكي الله أو سيئي أي مارس أو كقوقي أو كبري إلى وجودك إلهي وهو كإنكره يعني كاور كيسي مكسوك قاري إذ وقت وركيسي مؤكته أو مكسوك قاري أما إذ وقت أولاد دوذي نبي الله إبراهيم أي أولاد دوذي قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أوهيري ربي أني ربي جايكو الذي أليه ويخالقي معبود كيغا الذي أليه وي يحيي وحنوليه وحياته اسكله ويميت وحدله وعضو دوننا دله الله سويان أنا ربي جيجا خالق جيجا معبود كيجو وكاويان هذا الكلام كان نبي الله إبراهيم ما دام ماشى الضوء أي تحي وحتى قدره مياه يعني مركو ليه يا ربي الذي يحيي ويميت إن أو ننكر متكبر كطاغية إيه قوقي وديستي نبي الله إبراهيم ربك أودتك أبو يريو أو مارت أو رميسي يهي وحت سنة يقول دليل إنو جيرو لأمو إنو يري أو كاليبي تسميسا مركا نبي الله إبراهيم كسيدا أكو جوابي ربك أودتك أبو يريسو قولنا هو معبود كيغا وخالق كيغا اتصي وحيالها اتصينا يا ربي نمديسا إنو جيرو وجود كيسي جيرتان كيسا وحت سنة يا اتص دليل إسي مركاس أو كيري دليل كأنكسين يوحوي ربي الذي يحيي ويميت كون كان وح مارتي وحنو أدلانيا وحنو أدمانيا مخلوقاتك يعني حيواناتك وحنو أدلانيا وحنو أدمانيا الله وح أبو رأو حياة هذا مركه رأو أبو رأيو من العدم أسوق وننجر انكسو أبو رأويا حدنا يعني قفك الدنيا الكوضاء ودلو والله أسوي ما كقفك حياة لن يتمشده قفك نرش لقليه هي نرش أولاقك هذا وحي الدليل قلتهي هل كائن وجيره أحد فاعل وخالق أو حسميه أشياء إني ستسكت كقد عيني بحس كدع عيوز كأخالي لإرادة إنه سنجل أحد كنولانا يوطلانا ياهي الله با ابوري قف كان تجي او دمريا الله با دلي مكا وانو جرى قفاعله هوشا سمين ينو جرو مكا دليل كسداس او كينن ويا مكا نينكي طاقيقا اهاي قوقي وحو يري قال وحو يري نينكي معرفتي ابراهيم نبي الله ابراهيم لدوغي انا عليمونا وحي وانو ليا او وحوانو ليا واميت وحنا والدلا مكا تاسكو تسن ميس وليه وجودك إلهي جنتانك يسوح له ذلك الشرك رماء أنا أحي وأميت معنى هذا وحوي يعني وحان دوانانا وان دلا وقفك الربا أنا دلا ما دام عن بقر راحي قفك الربا وان دلا كان ربنا وان دين حياة هذا سلاس وجيدا وما دلا يفرحك قال ونوران لو قفوا وذجوكتان منا دلا منا دينيا ما كاريقنا وحبان نوليهي وكان باقي النغلوان نوليهي كما وين دلي أمارتي سلاسو قرن ياوية أنا وحي وأميت وحبان دلي وانا نوليا بك وح فرقي ودح ياك مجرو هذا الكاس أيو يري مركو انت يري مركو ذلك عامدا عمر عاع الناس اللي يرادو وحلقيا بالتضليل هي التلبيس انو قسم ايو ويرادا اللي لو ارنت يسروا حبو دلي مارتو وجه دقفكو ربان هو عفيا واسكد ايين يرادا نبي الله إبراهيم مركو حجك الوليين قال إبراهيم نبي الله إبراهيم باوحو يري مركو هذا كافو جوابي أوحان ديري كرا وحنوى نورين كرا أو يري إبراهيم وحو يري فإن الله ألا يأتي ولا إيماني بالشمس قرح لي أي ولا إيمانيا من المشرق قرح كصوبح أدعك كصوبح أي كلا إيماني هل كاف مشرق لي هذا ماش قرح لي كسر دلته أي ربك كينيا ee hadii aad adiga ilaah tahay oo macbuud aad tahay oo maartay awood leedahay faati la imow biha qorraxdi waxa kala imaada min al maghribi qorrax u dhac ka keenso halka kala imow soo celi maku rabbi xaqqa u rido adiga xaqqa ka soo dali oo maartay khilaafka allah la imow ilaahna madada aan ragli waxa sheeganeysan hadalka ayuu nabi ilaah ibraahim yaani xajadi ifhaamu ku sameeyay wa wartiray وأفضلي مركا حجر سلاس وقلما لأن ما هو أنك رفضني هذا المسكينة إنه قرح حركة يعني الله هو ذا وسعر شركة كليمة ذلك أول كرماء مركا سوء آمسيوي مركا آمسي الله وحمد فبهت الذي كفر فبهت ووريري الذي كيبا وريري كفر قالوري كي كافر كأهي طاغي كأهي طوقي ووريري يعني حجدي مو قفي او مارك هل وايه ويا لان وحويه يعني فعلك وحال لك يعني من بهت الرجل اذا انقطع وسكت متحيرا الى بغيت الرجل هذا تلاه نكي با وريري مركو يعني حجنيسي أي قوضة أو آمصو أسقو وريرسن أيال إلى بغيت الرجل نكي هو وريري بالأورن ثلاثة اللي فبغيت الذي كفر يعني وحوي أصبح يعني أخرس فلا يتكلم طف أفضى يليب النقضي وإفحام المسلمين وأولي ويهر الضمين وقوها الله فبغيت الذي كفر ووريري لأن حجد قول الله إيمان كراح مجل تويان مركو سلا يعني حجني أكاف بيلي الله حليه ما دام ظالمها إن والله أغلق لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين ذك ظالمين تا الله سبحانه وتعالى مهنونيو والله لا يهدي القوم الظالمين ذك ظالمين تا حجدا موافجيو ودليل صحة إلهي كمتوسيو كمهنونيو محيّل وظالمين أو يعني كفار وي أو كافر وي لأن الظلم يقصر شيء يقنو حليل هذا وضع الشيء في غير موضعه بوسكو شيء لها بوس أنا حين إلا ضبو يعني قف كان الكفر موليمد الله إذا نحين العابدين عباد ربنا وأكور يجيه مركوا ظالم حجدا إلهي موافق يويا والذين يجادلون في آيات في آيات الله حياة آيدي مية والذين يجادلون في آياتنا يعني آيات حنجد حجتهم باحدة عند ربهم في سورة الشورى آيات بجرت والذين يجادلون والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحدة عند ربهم يعني ثلاث ويا فتك احتجاجك سميني باطل فكد وضيا وحوي الله مارت آيات سئين البريان فضولا حجتهم داعبة عند ربهم ساسوا رب لي سبحانه وتعالى حجته وحوي وامد مارتي سبر رحطي أو باطل أه وأنا لا أدفس وحكسوا قابل هيوية مركوا والله لا يهدي القوم الظالمين ذلك ظالمين تامهنوا لي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أيضا وحويان وآيدي أفراد وآيدها سورة البقرة كجري وذب انتو ربي ادونك كد لي سلامرك هذا الدنيا كسو نوليهي آيات كنا تسين يوي صدح بان صامرني كانوا في أفراد مدى شنانا وآيات كدن بيسويا ويسكو حيقان لبضى آيات او كالذي مر على قرية يعني او ذا نوحكو عصنتا ناشي غري ارمتر الى الذي حاج إبراهيم كام عرقتابا لي علم مولادا او امرته كالذي كي او كالتو ما اكتهي وركي سمو كسو قاري مر مري على قرية مقالا وين دشي دصو مري وهي قرية ذاتنا خاوية مد سن ايتهي على عروشها سقاف يديري سقاف يديري مد كدل دنتي ايتهي موجدة قرية ذاتنا كي صو مري وركيسي دي اخبار تيسي يعني ما اختهي مكور قبتاويا كاسو قال وحو يري مركة يعني انك وركيس كاسو قال يري أنا يحيي هذه الله بعد موتها أنا سيديبو يحيي الله الله يحيي أغنو ليا يحيي أغنو ليا هذه قرية هي مقالة وين الله الله سيبو أغنو ليا بعد موتها لما شريري هلاك يريد بديد سيبو رب أغنو ليني طفكي يري وركيسي مكسو قاري هلكا الله وحو عبر كالذي سنة ليه خربة ألمتر إلى الذي هو عبر مكا تعيين كواهبا اللي يرهب كيف رأي ظهر نبي الله إبراهيم أحد كالله وضي ابن كثير وكان وحو ليه وملك بابل ونمرود ليرا نمرود ابن كنعان أيا ليرهب أبو إلاغا لكن الله أعلم محمد وقفلا ما العساس يعني إلا إشارة من طاغية إنه جريء مبانا وقفلا وياه حتى أيضا وحيت الماميسة من مجال بربرتي وأهل كذي بابعي صامري مكي مجال داس بلد كاس بابعي ضد كذي بابعين وحلاك حلاك سمين أيضا بربرسنتي وصامري يري سيبو مجال دا إلهي ونولين دونا يا أهل كذي سيبو ونولين دونا هذا الكاسوين مكا من كان هذا الكأوران ياهي واكي علمات معاني بدن الشيخ شيغان لكن وحفة إذا هو وين هذا نوغده نوغمكن مجره ابن أبي حاتم محورنا يا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكورنا يا إنه يري هو عزير يعني عزير أو يهود أي دانير وابن الله أي ويان أحد كهذا الكأوران أيه ابن جرير الطبري ابن أبي حاتم وحكرو كورنا يا ابن عباس يا حسن البصري قتادة يعني هذا الكاس أو كرده يكورنا يا ابن كثير وحوليه قول كاس المفسرين تأكدوا ذا مشهور كأبو أورنا ياويا لكن مجاهد وكرو حوليه ورجل من بني إسرائيل من الرب بني إسرائيل كم ذويا مكة متكو دعنوا بحان لغضي وقف يعني هذا الكاس قريضا مركو أركي هذا الكاييري أن يحيي هذه الله بعد موتها سيبو رب أنه لي قريضا مكة بابا علي دبديد هذا الكيساس لغا الشيبو احتمالا لغا معنبو وصورة قلعينو ونجيرو تنكو باتينو على وجه الشك والاستبعاء وحل إيرادينو ويرادو وكشك سيئه مقريانا بابا علي وأول قرية عمرانها سيبو ربو نولين دونا مكة إنو نولين إنو استبعاء سيئو فوقيستير أو سنصورة قل ما هيني نولاتينو ويرادو معنها سعلمة ويكوشيه غان قولك الوحيدين ما يلو مجيدي شك ما استبعاد او ارنتا لفوغيسان ايو ما هي قفك انو الهي اواب لي او قرن اياي لكن حضرك وحبيري تعجبا لا شك في البعض شك الهي انو اواب لي دفع انو صوصاره ما هني ليابوي وشيء ليابوي لا تعجبي دردد بهذا الكأولية مرك انا يحيي هذه الله بعد موتها قريضة اسمارك محال نوجيه قريضة اسمحي ليه مفسرينك وبيت المقدس مركي ننكي مارك بختنصر البيجري اما بختنصر ليرهده مركي او بربوريي او اهل كيني او بابيو ابر كدقي دبديه او قريضة اي خراب ده بيت المقدس ابره ايو صومره ننكني اصدق او مارك الدمير وطو راشن اساري هو وطو ايو ماشا صومره قريضان او قريوين او عمران ايو ابونجل ايو بابا ايو ابرو ايمي مرتاسو كلمة داس ايو هذا الكايري ويا او كالذي او امسه كالذي كي او كالوركي سمكو يمد ويا يعني هل رأيت كالذي مر على قرية كي مر مري على قرية مجالس ومري قرآن كان قرية مركا عركتان وهو استعمال بلد كوين اي الله استعمال قرية التولة معها تولة الميرة عاصمتها كلا قرية الله استعمالها انت بدن قرآن كالكو أركي ساوية وهي قرية ذاتنا خاوية تد سن اي تهي على عروشها يعني سقف يدي لأكد سن تهي سقف في سقف لأكد سن تهي مكة العروش وحلوجها السقوف سقف ذات الإلهة ناشا قرية معرفة سقف الإلهة اي اللوجها يعني مركي مفرد كيدنا عرش بالإلى عرش بالوجه سقف الاسمية مركة خاوية على عروشها لما معنى المفسرين توي كفسرا خاوية على عروشها يعني ساقطة على عروشها سيدة سدية او كفسرا ابن جرير الطبري او دورني وحوليه يعني مد دنسان او سقف يده يدي كد الدنسان ويا يعني وحوليه سقف السقف سقف كيبا صدعي ثم سقطت الحيطان عليه مكاسا دربياني نكسي دل دمين مكا خاوية على عروشها سلاسا لوجيرا ويرا هذا المفسرين تويا معنى الغباب يكون فسران وحيدا نمي خاوية وحلوجيرا يعني قرية وهي قريضنا خاوية مدمرا اي تهي يعني اي مرنته خالية من الناس تبكى اي كمرنته على عروشها يعني ما رأيتي ساقف يده يدنا يكوتها قلتهاي أيده ويده سمتها المقالة دي مدومين لكن دات كيدي بابا أي أهل كيدي بابا ماضي معناها سنوال لي رهداء ولو جيدو يعني لو جيدو خالية من الناس والبيوت قائمة وخالية داتكو مجر دات كيدي ولا هلاقي لكن أيده قريه واتاقيه لأن أصل الخواء وحيليين كلمة الخواء لي رهدو أصل كيدو الخلو بالي رهدو مرناشو أو مارت فاروق نمو هي لوجه ده محير عرفته حيث لهذا خوة الدار خواء إذا أغفرت هبيع اللوذة ما واحد إذا خوت الدار دارت واحد لوذة وعدك جلتا إلا ما أركو أيا الله أرنا يا وليا مركو وهي خاوية على عروشها لبدا معنا بلا معنا في عنوي أيا ذا مرن أو ذكا مرن لكن أي تاغن تاغريه أي تاغنيه قال مركو وحويري أن كيف سدابو يحيي الله ليا هذه قريانا يا مجالدني الله الله أنه علينا بعد موتها تمشده دبليل بمعنى بعد الإهلاك آلية آخر لمكو بابا أي دبليل سابوا رب أنه علي هذا الكاسو يري لا يتعجبه نويري يلا يا بويا الله مركو حوربا بعثك إنه جيرو إلا تصح والله أول أولي ذكة انتائنه نولين كرو أي رب تصيني يا أوسي يعني ما رد فعل أهو أجيده أي رب تصيني فأماته الله الله بادلي منك مركو هذا الكايري وأدلي فأماته منك وحدلي الله الله بادلي 100 عام يعني بقل سنة أي ميتها فكي لدلي لا بقل سنة أي ميت كجره لما شاء الله أقول حسبنا ويا مركو يعني بقل سنة يعني لا أوتر كرموي أمره ونغضب أي ماركي ميت أو أهاوي ثم مركا كدعدنا بعثه أي حياه الله إلهي بصو صار ينولي بقل سنة كذب أي ربي سنولي منك ويا منك بقل سنة كبعد بقل سنولي مفسرين توحيليه يعني وحو نولي الله يعني بعد تعمير القرية مجالذي أولها أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني مركي عمر متي أو ضبلا أي كنت أي اسمنتي أو ضبلا أي دجين أو مجالذي مجال عمرا أي نغطي دبا ذا يتبال سنو ليه بهليهم تركضوا حيليهم بعد مضي 70 سنة من موتي بمشده سمركي تضبات سنة تبعدي أي حي أي أماركتي قد قريدي عمرانتي بهليه تضبات سنة كبعدي عمرانتي مركا كتبوا رب سنو ليه سبحانه وتعالى مركي اللي سنو ليه سؤال ويدين قال الله با وحو يري يعني بواسطة الملك وي مرك با ودح يا ارنتان غارسيني ادي ملك هبلك او غارسيه كان الله يري او كروي امر الله با سو سو امري ويا قال مكاس وحو يري الله كم لبست ان الساد نغاتيو لما شرب اكون نغاتي يعني كم لبست ميتا مد ميد اضحيدو افكا كن نغاتي ان الساد ميد احي قال لك وحو يري مركو جوابي لبست وان نغاتي يوم المالين بان نغادي او امسه بعض يوم المالين كركيد بان نغادي مالين دم مبو وضع بحرة مالين هسكيد اي كاميرا ايان ماركتي ان ميت يكون نغادي بولي هذا الكاس وحينيين او شكك تصين ايو سيد ابن كثير اسوه قولين ايو وحوني وذلك انه مات اول النهار مالين تأول كيدي بو بنتي ثم بعثه الله في اخر النهار مالين تأخر كيدين والله سوى صالح مركزه أول كيرو يعني مارة هردي بوه السؤال جلي أودنتي مركا يعني مالين بنجوي بروح يسيد عيسى مركو أرك هم مالين أن مارة ميت كنا قالي مركزه شكيه ولي قرحة يبعين آخر النهار يترويري ما يبعض يومي مالين كاركي سيد أصحاب الكاس أي أويري بولي ما حيروح أرك قرحة يولي باقي يؤنن دعين مركزه سيد أصحاب الكاس أورنا يولي قال مركا الله سبحانه وتعالى وحكيري بل استباقين هذا مالين أما مالين بركيت هذا نولاتي هذا ميت هذا الإنسان هذا لغيت واد نقاتي أو دمشار هذا بكل نقاتي 100 عام بقل سنة أي ذلك سكون نقاتي أو ميت هذا الله خير سبحانه وتعالى بقل سنة ذلك أكون جلتي مركا يعني لغيت ذلك قراء ذا وحي أخريان وحالي إلى هذا مثل ابن كثير النافع هي عاصم أو كلاثو وحي أخرنا يعني فأض بناكي صوديا قرآن كمالك صوتكو أركي لبثت هي لبثتم هي مشهد أركيبا فأض بناكي والله أخريا لكن أبو عمر هي ابن عامر يحمدني كسائي تاضي هي فأض واسكو إدغاما والاستحق ليا محاير مخرج كودا اسكوده مركز سيدة تركي قال بل لبثت وأخرنا يعني بل لبثت 100 عام كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام يعني الصعب يتعذب الاسم إدغامي ياوي قراء سلاسة يا أخرين لبدا قراءة واسكو معنى أويا ونجانشيه أبا لوجهد المكتبة لوجهد أويا قال الله حولي بلغت مئة عام بقول سنة أيها الكاسي كن نجاتي مركاس على تصنية أرن كان حقيقة نمالي يسينه بقول سنة ميتة واحد تصنية دليله مشاهدة على تصنية وقدرة الإله كبيرة فانظر فيري إلى طعامك عنذي هذا وذات عنذ هذا فيري وشرابك عبتان كاذين فيري لم يتسنى مورا دورسو مني يعني لم يتغير كمدع واحد تغيرا يعني لم يتسنى منه شيء وحكا دورسو من لما أركويا فانظر فيري إلى طعامك عنذ هذا وشرابك عبتان كاذين فيري لم يتسنى أولا إسبدلين يعني وحش بدلوا التغير كل حي لم أعرف يعني بقول سنة راشين يعبتان ما شايل ودكتين عنها وحال إلى هذا وسريع التغير والفساد بالطبع بالي حق الطبع أهان يعني دربدي وإيش بدلا راشين كما أنت أكرتتا بنصبح سوكو وقار وعبكت لك هذا ما أعرف هذا فريجي وحلم إلى أبنك شنين وظن إلى شنين وحاول وإيش بدلا يا دربدي راشين بناك نسكي له بيا ماشان سكي على شرابة أو واحد تغير أكون عي أرنجين سبدل بقول سنة يلي وغدر إلهي عجيبه قال في ربا لي راشين كاذين هي شر عبتان كاذين اسمه نبدلين وسيدو ديوي متى كركز عجبت بنروح وين وش كباك إن ماذا بدنا الله أو حب دل سيد أصدق إيو دمير كيس أو تيجنا وطابعه راشين كنا سو بدلين ومعجزة إلهية وين وانظر في ربال لهتنا الى حمارك الضمير كان يثير يعني ثير الضمير كان وحيث عملك كيف هو سوية بالأرض لو معنا هو يحوي احتماشا وانظر الى حمارك من كان ليه الضمير كان يثير حال كيس أرض وحقوج الى الضمير بماشي ميال ما فروقه وقو اي وعيد قدر سنو بابا اي وحقو ماشي ميال معناها سوء بابا اي وعبر النقض ثيري راشين كي وخرجك بدلنا ينا اسمعينا بدلنا في ربال أرنيا وقدرة عجيبة ويا بطانة في ربال لي معنى هالباد اي احتماشه وحوي يعني وانظر الى حمارك دمارك دفيري كيف يحييك الله يعني سلو رب أمنا علينا وانت تنظر سلو رب أمنا علينا دون دمارك باباي اضو خيرنا يبا ربنا علينا ياي فيرنا وي احتماشه لابد معنى بهم فسرين تلك شيئا ويا قلت هذا لغن علينا اك وفيري ويا مركز أصدق الله رسول نغري ولنجعلك آية للناس ولنجعلك يعني فعلك وحنجل ولنجعلك وحنكحرين ونكعصينا فعل ما شاكبه أن أيانكو قدرين كحرين معناه وأذل ويروك لك وفعلنا ما فعلنا وحي آن سميني أيان سميني أه من إحيائك أذل نولين تاذا لغن عليك ما سمين محن أويل لنجعلك إنا كايل ما أذيع آية علامة إنا كايل للناس ذك إنا كايل آية تصنع يسوع يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء نويل قادر البعض بعد الموت مركز ذك إن كان تبدل إنه صان ولينكره الله أود له إنه يهي إن أسمارتي أي ذك آيات أدون قصو درت من يلي وحسب إيمان رسول الله من يلي ولنجعلك إن كايلنا آية على مد الدليل إن كاتجنا للناس ذك أن كاتجنا درت أي فعلنا ما فعلنا وحاس مينا عروس مينا عبدك وعينك إنه دنتي دمير كيس أو دنتي هذا لا إله وصلنا إليه ما كانوا ربي أود ولاية ذك دنتي إنه صلنا إليه دليل إن أدون قصو ذلك يدبر ربي سراء ويالي مكاسا دميرك اللي يعلني وانظر فيري إلى العظام دميرك اللي فيه سيفيري ماشي يالا اللي فيه يقبر ماشي يالا مكا اللي فيه سيئك وفيري كيف ننشزها كيف سيبان ننشزها أكر يالينا أبو رست مكان أبو رينو والله استعان تلقى سوقاري ولا كريرة الكلام لبودة جيني يعني سلا سوق الله فيه ولا سوق كين كينية كيف ننشزها يعني كيف ننشزها النجز وحال إلى هذا يعني وحال إلى الارتفاع بال إلى هذا كيف نرفع بعضها إلى بعض للإحياء سلا عن كاركيت كارك كلو كريرة إنه أبو رسل أبو ردرتي بفير بالأرني أبو أركاي إيك بالي ثم مركان سداي لدبدي يعني نكسوها أو مرش يعني وجود دبينه بمعنى نصره هاوي لحم الهلب كان وجود دبينه بأقبل أرمي لفيه بعد سوق كان كاني مركي للجوجية ما هيدو كي لقصاري ثم مركاس إلهي نرشي قليه سبحانه وتعالى قراءة سمركا يعني ما ركتي ابن كثير يعني وحنجد كيف ننشزها وحا أخرني وعاصم يحنزي يكسائي يعني ابن عامر أي وحي أخريان كيف ننشزها بأخريان بالزاي بأخريان زاعي الأخريان أما قرآن يمتد الصهرتي ابن كثير نافع يا أبو عمر وحي أخريان كيف ننشرها كيف ننشرها بأخريان كيف سلابا ننشرها أي نحييها أمم وليلينا ومكا سوحوية وحلق سوقها تفعل كيليهم من أنشر الله الميتة الله وحو نوليي ميت كبو نوليي سيدة مثل القرآن كله كله ثم إذا شاء أنشره بمعنى أحياه وهو نولينا يويان هاسو كلبه لميتة مركا لبدا قراءة لبدا قراءة متواترة ويان كيف ننشزها سيدة نكريينينا اللفيه بل أكبر لمكا أبورينا ثم نكسوها ندبوشينينا وأن قد دينه لحم الهيرب كان قد دينه يعني إيه وفيرنا يا وأجي إذا إلهي بسره أبوري وأرقي أويا أنت مركو أغاري يعني قدرة إلهي سبحانه وتعالى أوديسة أسقي الذي لي ثم لسونا لي بقول سنهلك كجري دمير كيسي أخر كيسي لقونا لي أو بابا أي راشين كيسي عبتان كيسي وأنا أتبدلين أسينا لي مركو أرقي فلما تبين له فلما تبين مركو عذاب له نكي مركو عذابي قدر الله سبحانه وتعالى مركو عذابي الله إنه أود لي إحياء الموتى مركو عذابي وأرنت أو أركي قال وحير نكي أعلم وحذقهي أو كور قرا أن الله أله قدير عليه ترى إنه يهاي أود له على كل شيء شيء كست كل الله أود إنه يهاي أيام ما رتجرنا يا العلم أليه وأرنا يا أعلم أن الله على كل شيء قدير شاول بينه إلهي أوده وأوده أليه ذلك أنت إنه صانه أليه بل وابل أركيب به لك وأركيب أليه سلاس أجيه داوية مركا يعني أرن كان أيضا وأيدي أفراد الله قف إنت الذي لله صانه أليه أي ذلك أدوك وكتسي الله سبحانه وتعالى وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى في شناد وجود البيسي سورة البقرة وجوشها وتنويا وإذ وقت كشاكا نبي محمد واذكر كشاكا إذ وقت كشاكا نبي الله محمد قال إبراهيم نبي الله إبراهيم أو يري يعني نبي الله إبراهيم باوحو يري ربي يا ربي ربي جايبو أرني إتوسي كيف سذابا تحيي الموتى قوة انت أظن وليس وحد انت سلبات أظن وليس الله يؤتسي مالك الرؤية ذني وحال إله ذا ورؤية بصرية ذا أهي رؤية قلبية معه في قلبك أهي ذو أغانشه بمعنى العلم قاعد معه أركتني ويأو يعني مارت رؤية العين لوجه ذا اتسي ربي واندهي أنك أركت كيف تفي الموتى سلبات انت أظن وليس نبي الله إبراهيم أي الله سبحانه وتعالى ويديستي إنه قدرة إلهي أركو أدونك إنه حلبونه ولينا إنه إلهي إلا أصاره أيه مارة الدوني ويد مركز سؤال لو جيدي قال الله حكيري نبي الله إبراهيم بكو أرانيا هو لم تؤمن ميانة رميسنين إنا أود أولي يهدك بنت إنا صانا ولي ميادا مارة أركا مر رميسنين نيا فسألوه أو لم تؤمن بأني قادر على الإحياء إنا أود أولي يهدك إنا نولي وحي بنت إنا صانا ولي كاميانة مارة يعني الرميسنين وقرنين سنة سؤاشة اللعين مالك الله هو أبيه سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم إنه إله الرميسي هي قدر ديسة لكن يعني جواب ديسة عن ربائن لأقاذوية قال مالك نبي الله إبراهيم وحويري بلى إن الله يو الرميسنين اسكتافه والرميسنة هيوه أي علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك وحدوغه او رميسنه ان اود اولاده قد دمته قد استودمته ان صونه ليس اود بنو ان اود اولاده اوغاي ربي ولكن سئل وحاشاش كو ويدي يعني سالتكم وحكوسوا آشي ليطبئن إنو حسره قلبي قلبي إنو حسره يعني بصيرة إنا زيادته يقين إنا كرسه أيان أجيدا مكان أركو وحلا نولينا يقين إنا إيسي كرتون بالرباية ربي يوالوغ هاي عد كستقود أو مارت إنا أودوا لذي نولين توحيد انتو يعني مارت نوليسو هوا أجيدا لكن إنا زيادته مارت عبره هي يقين إنا إيه كرتون بالدوني يقين مركات الدربدي بخور الله جفسو حليلي قال الله حويري صلوا النبي له إبراهيم لاحظ لي فخذ قاب إبراهيم أربعة أفر من الطير شمبراء حقه وذا كسوا قاب أفر شمبراء وشمبراء كم إذا سوا قاب أربعة أفر من الطير شمبراء حقه وذا كسوا قاب أفر شمبراء سوا قاب سلاسة لي أفر شمبراء سوا قاب مركات سوا قاب فصرهن إليك فصرهن أي أضممهن صاد إليك أليك حق هذا صاد يعني ما أعرف إليك أليك حق هذا أصوق هذا صاد ودنا على كان وي معنى صاد كلمي حق هذا أصوق الليح وي معنى هذا مفسرين تقول فسران فصرهن بمعنى أضممهن وأمل وأملهن إليك حق هذا أصوق الليح هو حق هذا أصوق ولي هذا هم حي روحي ليهم يعني وحلق سوقاتين إليهم فعل كني ماشي عرفت نهضو كلاته رجل أصور هذي أركان من مارت قورتي سيدة الله أبنت هذي أركان بوحي إلى رجل أصور إذا كان ما إلى العنق مركا لو كنت يسوق في السلاة إن عمدنا عو جيده بان إلى رجل أصور إلى هذا مركا سائل وحقا أصور جيد ويلسا أصور معناها ليه حي الوحي إليه صار الشيء يصوره إلى أماله بالإلام شيء يبو مارس إيلي بل أرن بلعب كل شيء سلاس وكلا لوجي ذوي عبد الله بن عباس هي عكرمة هي سعيد بن جبير هي أبو الأسود الدؤلي مركي أيضا فصرهن فصريا وحيليهن فصرهن أي قطعهن بعد الذبح مركات قول على دبلي قطعهن ويقوقو فصرهن قوقو بإليه ترجر يعني شمبريه بسواقه بطي وقور عليه ترجر مركه الكودي جرجر وقوقو معناها سنو يكون فسران يعني علماء السلف الكاملة مركي فصرهن اللي يراه إليك ذا مركه خدتي لاربطة على الجنية فصرهن جرجر وقوقو إليك ذا مركه وحاوي خد إليك حقا قوصو قاضي أدو يروك لويا مارك هلكس على المرحي رياب إليه على كل حال إلا هذا معنى بلا معنى في عنوية مفسرين تمرك الشمبرها على صوقاته وحبضان ورب ذلك الشيء أفرت الشمبر قالوا حيلين ما يتلق ودقاق أو مارتي لدقاء قالوا حيلين ما هو ديق وي قالوا حيلين وحول لوجه إذا قول لي دباشا إلى هذا الحمامة بل لوجه إذا قالوا حيلين ما هي طاووسك طاووسك بشمبر كلي إذا هذا وي وحاسو إذل وحوي اللاطة إلى تحت تعيينها شاديس تيدا الشيغا وابن الليلة وحفا اذا نوود جلاه الا ما اركو حير ابن كثير وحولايا اذ لو كان في ذلك مهم حدي ارنتا شاديس تيدا مهمت ايضا اي كجري لهاي لنص عليه القرآن القرآن كان نوع عبين له وشيغ لها ابو غرمي بعد اياه او كتغي وشمبر للو قاسري انا ارى شمبر اكو قاسري نسلا كاورا سوية مكا افر شمبرو تسوقا افر شمبرو تقورع مكا قورع ذو يعني كل كوني جو جو مركها ترجع تدبه دي ثم اجعل ثم مركها كبعدي اجعل يال على كل جبل بوركستا كل جد أبو من هم بورها كمدا بورها هرتي زي علي بلوجيرا بورها بوركستا كمدا جزء قريب أو هير في كمدا يال بعدي هير في شمبرة يعني هير كوسكو حضري مركزه جزء أجزاء اسكو مختلفة كتير مركزه قيم هل كان صاري قيم حق صاري قيم حق صاري سدى سوكري قيمه بورسه قيمه يلقى اسكو لحجره اسكو بوقعان مركز هل كان كلا صارته ثم مدعوهن ثم مركز بورها يلقى قيمه قيمه هذا أصارته ادعوهن وير يعني محا وير سبي أسمائهن مقعينه لي شمبر والباب مقعورها وير سدى سنك marka nabi la ibraahim uu garanay shimbirada waxa ahaayeen uu yaqaanaa magacyadoodana uu garanay nooca ay tahay uu garanay haday ama taawus de ama shimbir de ama diiq de ama waxa doonta de magacood aan taqoon leeyda waxaa rabta ku magacow. Marka magacyadooda ugu yar oo waxaa tidhaahdaa kaala yade u dhawaa, uma intaad dabadeed udcuhunna shimbirihii u yeer biasmaayihinna ugu yeer wey, magacyahooda ugu yeer, ya'tiinaka way kuu imaanayaan sacyan, yacni ayagoo musricaad ahoo degdegay, ayagoo kuwa degdegaya ah ayay kuu imaanaya. Israaca hadda looma jeedo, degdegii ay lugaha dhulka ku soconayeen looma jeedo. waxay leeyihiin mufasiriinta almuraadu bisacyi huna alisraacu fi tayraana la yidhahda, yacni duulista ayuu ku degdegay. markuu u dhawaaqay durbadiiba shimbir kasta intuu ilaahay hilibkeeda isku celceliyey ba ayadoo haadaysanay ibraahim xaggiisa soo aaday. qudrada ilaahay bay ka mid tahay, allah waa uu nooleeyey subxaana wa tacaala. marka musricaatin fi tayraan, xagga duulimaadka ayuu ku degdegayo ayay kuu imaanayaan weyaan. marka udcuhunna ya'tiina kadaasi, ya'tiina ficilkaas majzuumka ah waa udcuda jawaabteedii, waa jawaab alamrigaasi weeyaan. waclam marka waxaad ogaataa ibraahiimow, markuu arkay arrintii ayaa waxaa leeya waclam ogow ana allaha alle casiizun, allah amarkiisa uu qaalib yahay uu yahay, laa yaqlibuhu shay-un cid ka adkaan karta lama arko, walaa yamnacu walaa yamtanicu minhu shay-un wax allah amarkiisa diidi karo, yacni wuxuu yacni ku xukumo ka leexan kara lama arko. waa allah casiizuhu amarkiisa keliya uu soconayo weye, xakiimun alla xikmana weye, oo wax alla wuxuu jidaynayo, wax alla wuxuu farayo, wax alla wuxuu reebayo, xikmu ilaahay u leeyahay subxaana wa tacaala, wa xakiimu weeyaan. marka aayaddaana waa aayaddii shanaad oo ixyaa yacni ixyaha ay ku jirtay ixyaaulmowta, adduunka lagu nooleeyo weeyaan. marka shantii aayadood oo suuraddan lagu sheegay intaba waan soo aragnay weeyaan. mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabatin anbatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin mi'atu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim. aayaddan laga bilaabo ilaa maaragtay aan ka gaarno aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathuhu shaytaan, waxaa laga hadlaya alinfaaqu fii sabiili illah, ilaahay jidkiisa in wax lagu bixiyo. aayadahaasoo idil arrintaas ayay ka warramayaan. nafaqada la bixinayana qofka markuu wax sadaqaysanayo, ama sadaqo waajiba ha noqoto, ama mid tatawuca ha noqoteen oo wax dhiibayo ilaahay dartii inuu u bixiyo ayaa la doonaya, allah dartii inuu u bixiyo baa laga doonaya. noocaasoo marka rabbi subxaana wa tacaala ka warrami doonaa aayado badan uga warramaya. allah wuxuu leeyahay mathalu aladiina, kuwii xaalkoodii yunfiquuna bixinaayo amwaalahum xoolahooda dhiibayo oo bixinaya fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku bixinayo, dadka xoolahooda bixinayo allah subxaana wa tacaala jidkiisa ku bixinayo. marka fii sabiili illaahi saciid ibnu jubayr oo kale wuxuu ku fasiraya fii taacati illah, ilaahay taacadiisa ku bixinayo ayuu ku fasiraya. makxuul oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay yacnii bihi alinfaaqa fi ljihaadi min ribaati alkhayri wa icdaadi silaaxi wagayri dalika, waxaa loo jeeda nafaqadani waxa waa jidka ilaahay jihaad fii sabiili illahi wax lagu bixiyo, xool yacni fardihii loo diyaariyo, hubkii loo diyaarsado, taasaa loo jeedaa infaaqa wax lagu dhiibaya baa loo jeeda. nafaqada waa jihaad fii sabiili illahi buu leeyahay. marka wax alla wixii waxa soo gelay ama jihaad ha noqdo ama sadaqo kale ha noqotee way kulminaysaa, sida cabdullahi ibn cabaas oo kale uu leeyahay, wuxuu leeyahay aljihaadu waalxaju, jihaadka xoolaha lagu bixiyo, xajka qofka uu xajinayo xoolaha uu ku bixiyaa, yudacafu dirhamu fiihima ilaa sabcumi'ati dicfin, dirhamkii aad ku bixiso 700 oo jeer ayaa laguu laablaabayaa buu odhanaya. marka macnaha waxa weye fii sabiili illah waa caam yeelayna, jihaadkii baa soo gelayo, isku diyaarintiisii iyo cidaadkii baa soo gelayo, nafaqadii oo ama xaj ah ama daacada ilaahay ama sadaqo ah waxoo dhan way soo gelayaan, zakadii waajibka ahayd baa soo gelayso, kulli way noqonayaan weyaan. marka dadkaasi yacni xoolahooda ilaahay jidkiisa ku bixiyaahi kamathali xabatin anbatat sabca sanaabila, hadda kamathali xabatin mataluna waa mubtadaysanay, khabar loogama dhigi karo asagoo sidiisa ah, kamathali xabatintan khabar loogama dhigi karo, maxaa yeelay yacni ma waa iskhilaafsan, isma waafaqsan, yacni dadka wax bixinaaya tusaalahoodu وحفظ أو كلمية الأرجرة مية مركوة لابد من مضاف من تقدير مضاف إن مركب ما يشعر على سوء قدرته ولا جمار مانه مضافنا سوء قدره أو مثلا الآن رحم مثل نفقتهم كوى نفقته ذي مؤمنين تا. أي مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله وحب حنته ذا ذاتك إلهي جبكس وحكوب الحناية وحب حنتاسي حال كيدي تسالك يدوحوا لم يديه كمثل حبتي هذا معني وتوسيني سوى مجيد انفاقي أي كمثل حبة لم يده وحب حنتي أي كمثل حبتنا أمثل هنا تلاهرين كمثل حبة تناشى كتايسو مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل زارع حبة من حبة أبوري أو كرين حبة قلية أما مسجاء أما بريسة أبوري أو كربو لمديا سلاسو كرينة تلاهرين دوية كمثل حبة نفقها سوحي لمتاي كمثل حبة حبة أو كربي لمتاي أما إن سيدي سؤد يسوس الهدف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلهي سيدي سكوب حناية كمثل زارع حبة أي لمدي فكما عني واسم طابقين قف حبة أبو ري أو كره مثل كيف يقول لمدي هاي ويا حبة أسوأ أنبتت هل حبة قل لي يبا ظلك أنت قد قضي باتكو أسوأ كيف تبا صعد شيء ماكو صعد شيء يصبوا لبح شيء تضل صبوا لبحي حركي سمول ببقل حباق وشي مكاسو حول تدوان بقل حبو اي حبك الهي افضلك وصاري والحبا ظنك قواس طيوي ما تدوان بقل حب ربك هذا صاري وي مكا يعني وحي لم يديهين نفقده دي وحب حمتو ذا سنو الهي ابركين يقول الله بلا بيو كمثل حبة حبت او كليتو او انبطت صوصارتي سبعة نابلة تدوان سبول صوصارتي او كلو لم يديه فضل الصبول أي جيت كان وصو صاري في كل سنبلة صبول كست كل تشري سنة وحاكسوغا مئة حبة بقل حبة ضد ما صبول كست صارا ما كحركي حبو فضل الله بقل أو حبو أي إلهي كتاني ما كنفق هذا ما كان حرشلين بحسو فضل بقل أو مار تشرين أي إلهي الوحل منه أبالك هذا كده يتوابط هذا وكبسين يوه بمعنى تدور بقول او جربا لغول ابلابا ويا ساسا دو جينا هل كان مرحي بن كثير مركو فسر ايو وحوليه هاي وحاول ومثل مثل هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن انفق في سبيله وابتغاء مرضاته فان الحسنة تضعف بعشر امثالها الى 700 ضعف سلاسة ارمية مركا ومثل اتصاله الله سمين ايو ثواب في سينه ودفق الله بلاري أجري في ستسينه ودفق إلهي جدك سحكو بحيه ومارت الرضاح إلهي الرابين في سدرت يدنه بحيه هنا ومارتي يعني تفنجر الله بلاري التدوب قول الجر الله بلاري وأجري في سينه يبي دليل أتاوية مركا صدقها قفك مركا ولبحه وابتغاء مرضات الله هنا بحيه لأجل الله إلهي الرضيه سدرت هنا ربك راضي نغضاء ودي باي تدوب قول الجر الله بلاري وصلة سوية سيدة حديثك صحيحين ككجري عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاري مسلم بأيورين أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري من تصدق بعكل تمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل يعني وحولي يا نبي عليه الصلاة والسلام قفك صدق يستو التمر أوك لوح لمدا تمر حق التمر يعني حق التمر وحول لك موك له هذا صدق يستيت لكن من كسب طيب على الرمى حولاء حرال كشق يسينا تكبح السوف هي على الرمى مكاسوين ولا يسعد إلى الله إلا طيب الله وحقه أقبله وشيء طيب كحراشة وحرام إلهي صدقه ما أقبله صدقه حرام لقى صدقه الله أقبله ماي مكاسو حول فإن الله يتقبلها بيمينه الله جعل في سمدك أيه أقبله وقاته ثم يربيها يعني نبي يمينه أشيك نبي الله محمد الله يمين بأشيك يمين تلشيك يمينك تانو كرمه الله يمينه ليه تليق بجلاله عظمته سيوينك سوء عدتنته كأنه كلام آنان أهين آنان قرنين أن أمك حقيقة يدوية مكا يمين تيس قعن تيس المذك أيو رب سبحانه وتعالى أخبره ثم يربيها لصاحبها وحقوكر ديا وأبر باريا وقوبة ديا قفكي تمرت وحلمتها صدقيستي أيو أبر باريا وأسيا دينا ياوي وأكر دينا يا. كما يربي أحدكم فلوه سنة إذن كبا يعني مد إذن كمدا درمان كيسا أما فرس يركع سنة أو أبر باريا وأكر يوه ومارت وعالت يوكلا وأوين أيوه أيو رب أوين أين ياوي سنة سألوجينا حتى تكون مثل الجبل صدقني يرتاج مرتي بور أو كلا الله كعجل أجر يدي وقوس يني مركز صدقانه وسيرة سويا سلوك كلاته حديث الإمام أحمد إمام مسلم ينسائي ورنا ين عن أبي مسعود رضي الله عنه وحليه أبو مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله من باوح صدق يستي هل أو مارتي سوق الدامية سلك كسر دري كسر مدي أو حرجه قاك كسر جيري أيو جدك إله قصد قيستي يعني جهاد في سبيل الله قصد قيستي إنه قد دوره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جنا وحويري لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مختومة ما أنت قيامها هل أحصد قيستي هل قيرة أي أصد قيستي فضبط قرء قيرة ومارت أيها سنك كدرا أي إله كوكو أجل بيدك كوكوسي أي ما أنت قيامها أيضا وضطر إلا إيمان إسابه ورمي مركا يعني صدق هذا قفك مركو إخلاص إلهي دلت أبعي وأركدونا رياء يسمع هذا أبعي الزوء غيرا كدن بيانكو أركدونا هل قاش يقو هل هو أمارتي يعني هل هو أمانه وزيغسي يهدا أبعي الزوء يهدي إنتاد وحسيسة أدك بالكتب الجيسو أمارت أدك بيبتو إن هذا وحفا أجر فيه لينين لكن هذه أدي دلت أبعيبتو إن هذا أجر فيه ليسو سلاس رب النوشيق يوي في كل سنبلة سبول كست كله وحد نحن سكسوا قال 100 حبة بقول حبة كسوا مركة الضلالة بقول أي إله كعب المرن والله ألا يضاعف ولا بلا لمن يشاء واحد كدونه أي أجر أجر جيس يثواب تيسا أي ولا بلا با وين وقفك إخلاصك اللي ماذا إلهي درك ورجيره يعني ما رأيت أنا المن ولا لا قدر ريائي حلقا شيء أنا أستمعين كإلهي وقول الله بلا باوية والله ألي واسع ألي غني أهوي ألي ديكتونوي يعني ولي لها أما واسع أي واسع واسع الفضل فضل يسمد أبلاري هوي أدوي هوي عليم ألي أبو علم له قفك إن لا الله بلا بو ومضاعف لسيه يعني مارت متيستي أحد الله وقرني قفكاتي قفك أنا متيسنين وكقرني هوي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولن فقدي وحبحن تبان كجرنا الذين تبكي وصامرنا يوحوي نفقنا إن ربحي في سبيل الله ابتغاء مرضات الله بصامرنا الذين مركزتك ينفقون بحنا أموالهم حوله ذبيبي في سبيل الله ألا جدكي سيكون بحناية وإلهي جدكي سا أي يكون بيبيا مركة يكون بحيان ثم يعني مركة حولها بيبان ثم بيستهد بذي لا يتبعون أهنا راعين منا قال ليس أهنا راعين يمنى شيكشو ولا أذن لابن أهنا راعين ودكي صدقة سيين أهنا ببن لهم ذكى سوحي إليهم أجرهم أجر قدب إليهم ثواب تولي أي إليهم وحي كليهم عند ربهم رب قد أتي بكليهم وجنة إلهي سبحانه وتعالى ولا خوف عبسنا عليهم دشوا دمائنا نحان وكما بقان يعني ما أردتي مستقبل كود وحسوا صعبا وعبسية كبقيان لما أركوي زمن كود سوقا قليه وكما بقان ولاهم من أين مهانين يحزنون قوم رجودو وحي كسر تجين ذلك صار دافعنا وحي صار دافع كمام رجودان أدوك وحي كسر تجين ما حتى وين وينين كم قط مارت كمام رجودانو تيراي إي مارت مرج كم تعلو وين مركا يعني صدقها مركب بحين أي سفر في سبيل الله هنا تكون بحسه وأمدك وبادوي وقعد إلهي وذنب معصيه ورب أكرر هنا تكون بحين من الله وإن هذا الراعين المن والأذى لبضع إن هذا الراعين بالربا من محل إلى هذا الأذى محل إلى هذا من جو حوي ولبضع شكوت عريسيا ذكر النعمة على معنى التعديد لها قف كيف قفة تحترم السميسة صدقة تيسة حقابة تيسة هنا أتمرت كشي كيسو ما أنت أدام حبل ساسان ويالي وحاسان أبدالي ساسي ساسا كويالي أما أسيب ورتيسة كدا أما المعرفي أسيب ونكولي جوغين بدك دا دلتري يعني نعمة دي شيريستي دي أيالي ده هذا ومثل قف كيف أحاكول هذا ألم أحسن إليك بزمن كذا وكذا نيانا عليه وناك أكون سمين ما ينهد الله يلي ما ينهد الله يلي سلا يسلا نيانا كويالي هذا من اللي يراه ذا ويا يعني إحسانك أو قلي أيوة ترترنا يا إحسانك أو قلي أيوة ترترنا يا مرك من نجاز أو قفك مرك هذا وحسيسه أكو أبال شيقته وأبال شيق شوي إساسا كو قلي إساسا كو يلي وحات راني كبائرتي كمتان ذنوب تواوين أي كمتان سلنا نقول له محمد عليه الصلاة والسلام قلنا وشيق في صحيح مسلم حديث كسبا عن أبي ذر رضي الله عنه وحنية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحه يريد صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح وذكى كمدة الله سبحانه وتعالى ما لنت قيامها لما هطله كلام حديث لك ولما هطله ما ايغو نظر الرحمة يكون جلتك وما ايغو في رؤية الرحمة يكون جلتك وما ايغو ما الظهيره بل إن الظهر إسكنداي حدث أليمه وحنوجيه أي الله أدي كليه وكو يسد حدث وحنوظر مرشاء المنان بما أعطى قفك وحو ذاتك السيئ كو قل الله يستوه كو أبال شيكتو إيراده سا إساسا كو قلي أي أبوه الرئيوية وحكو حلو والمسبل إزاره قفك يعني ما أعرف مرضي ستلك كجيره يعني قميص بوتا دلكو كجيره اقو وخي كهوسه اسبال ليرانا سروال بوتا يعني اقو غيسو كهوس مريم تاسنا الهي لما حدي دونه مسبلا ليرهدا ما هيله نبي وخو يري يعني ما اثر من الكعبين في النار وخي لبد اقو كهوسيا قف النار بسبب اوو نقريسا وي كل صدحات وحوي والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قف سعوديه بل عريسي وقرع سلوة بل عبو لي بل عبو لي قد تقول ربع مكاسو دار بيانا بقدارنا بالحديث الكاذب والله سلاهي سلاوي والله بل عريسي سلاهي سلاوي وحنجرين أي الرأي اللي وقيه سيضفك آمنا مقع إله وجدا صد حلال الله من الله الله مارتين من أفيري في ردنا حريسي كجرته من الطهير على أليمنا وإليه مكا المنان بما أعطاه ويمحى الشاهد كينوية الأذى وحل إلى هذا يعني وحل إلى هذا يعني علماء كشه قال الأذى الصب والتعيير والتطاول يعني انت صدق لك فسرة وحل إلى هذا قف كما بحسين إيسا مثل قف له حويديس مركزة يعني ذات النوع صمانين وكمدين مركو قف كحارة وحور كشه يقرأ وكشه يقرأ وحو كل يقرأ كويلا لما يتوح سينا قولي قابغر أو كل ما باش اللي ذا وكلت عدته دام تاسو كلوية يعني نوع عصو كلتو حل إلى هلا وأدوى نبوي قفتي يعني ما رتشيته وتباتوا لك المية فطاول اللي ذا وقفتي بقى اللي دقت هنا كسر رسالة كبرته أو أشجن كوب بعينه نوع عصو كلتو حوي نوع عاد حلوي صدق هذا اللي بروني يسوي مرك المنو والأذى صدق هذا الروح كسوقات ملا قفك عدو صدق كبحير وحو إلى هبي زكيه اللي ما أركويه وأنا أعرف دون عيد دون إلهي نوجش دون يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالله إليه سبحانه وتعالى أكبر لنا صدقين كينا شاك شاك شئية لب أعطتك بمكان أكبر لنا بأورنا يا مارت الله نبي يا ويا مركا صدقات هذا وحال ربا إنا المن والأذى كإلى نسو رياعي استطس إنا كإلى لسبال ربا مركو إنتا كإلى ليه الله حسين يا تواتيس أكتيس وكسين لهم أجرهم عند ربهم ربك أكتي يعني مارك أجر وثواتي كليين فوابت لو جيل جنة إله سبحانه وتعالى أدري قاس وجنة إله جنة إله وحكوين ولا خلنا مجد تويا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عفسنا دشوا ما هارن يعني وحي مستقبل قبل ما بقى مرة جنة إله يستان عذاب هي وح مرق لي من ما أركيا ولا هم يحزنون كوا أدونك وحي كسوة مجان كم رجولنا ما ين هارن وين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول هذل أو هذل معروف وناج لقول يبقانه ومعروف ولا جرنايو هي ومغفرة دندتا ناقب وقف مركو يعني وح أدمار حجي سكتر سنة يسو أكسي جيسة مغفرة لذلك كده يسو أي خير خير بدن من صدقة صدقاء أو يتبعها أو راعي أذن تبقى راعي يتبعها أذن صدقة مركا قفك سيسو تبقى كده راعي سو كده بتبقى قول معروف ومغفرة بك خير بغنوية مركا قول معروف ومغفرة لما نكروي قول ولا نكري ولا لمهتديش إعراب بدن الشيخ شيغان ومغفرة انت ومغفرة المهتدق على كده جانين هذا واحد وقت المبتدا المحلي لأن مثلا حاضر كعب ليان هذا مركر ياي اسم تادو نكري ياي لا يجوز الابتداء به إن هذا المبتدا لو المبتدا لجد جاي ما بنان لأن هذا قول ومركر ومغفرة الله على كروه معرف ما لكن وحالي لهذا المسوق لا ذعي ووحدا أن يأجره وبنات سيد ابن مالك با في كتابه الخلاصة أو كل ياي ابن مالك الأندلسي ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة فحولي ابتداء بالنكرة ما بنا نبولي ما لم تفد لكن هذا فإذا جلت والأقولي عند زيد النمرة بقومي داري كأننا هذا وحوي وحرفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا أو كربولي ورجل من الكرام عندنا رجل كاسو من الكرام والسفي سفلا سوحي تستا يعني مسوقات في كمتها مبتدى والأقولي هذا قول قول قول كاسو معروف ولا تخصيصي سمجد سفا رجل تخصيصي ومغفرة تافد أيضاً سدوك معروف ومغفرة وعطفة لذا أيضاً وعبك أو قول معروف تلوحري عبك كاسا مسوغي سكبدا أيوه تافد أي خير خير بدن من صدقة صدقاء يتبعها أو راعي ألا تبقوا راعي مكة مغفرة يعني قول معروف قلت محال لو جيدا حال لو كلمة طيبة قفك سائلك وحوه ديستو هذا وحوهل كرتو وحسي هذا الولا يسنى كله هذا وحوهل كريم هذا صدق وحوهل كريم هذا الولا يسنى كله يعني ما رتين يعني إلهي يوسع الله عليك الله هو واسع يده سدا سوك لده ولا لو ما رتين يعني هذا الكلمة ما رتين كلمة طيبة أولا لك قلبي يسى سرور قريسة مسلمك إنا كنت لها ردبا الربا قول معروف انتطاق اللوجيه وكلمة طيبة أما ما رتي يعني ما رتي وحال لوجيه ذا بينيهن وحال إله ذا قول معروف كوحال لوجيه ذا الرد الجميل للسائل هذا هو نسائل القفل كويدي سريع ذو جوابته تاسع اللوجيه ذا مركا مغفرنا وحوي تدك وحوي ديستا تدك ملا وتدك لفنس وكلا ضلع دويه تبقى القلب سنة جروه تبقى مركب حوي دينيا ستبقى خفه حوي دينيا أما هذا القافوع العلي أما مروا البهوي ماذا وقف إله كرحسر مركاس وكراه تبقى درين سنة مغفرة لغربة إنا فرح كتادي هذا القلول وكوي له أتعاش أسمين يا أكوبون بي يقف حوي دي سنة وحكا سوقات أويرين عفي كثي جيسو سنة تلوجي ذاك سامع بالغرباوية مركب مغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي انت بوالي الى هذا وين يعني هذا اما فعل وحق السمايه لا تدع تفك اسك قد يسو فراح او قاده وين وحق دبا يبا كلا كلمه مركا سو كليته كلمه وانا اكسو كله حيره ايضا لفتنا صدقاء هذا لو احنا هنا سماع النبي وحول عليه الصلاه والسلام الكلمه الطيبه صدقه كلمه الطيب كو صدقه وايضا صدقه كو اهوي مرك إن معروف كشيء وناج الإدارة أنا يوم مرنا حيا ليسنا ولو كلمة طيبة ك ولا توقفش ما أتوقع بشيء الله كبير حيا لي نبي عليه الصلاة والسلام وتولي حديث كيس لا تحقرن من المعروف شيئا شيء وناج الإدارة وحقك أك حقرنا ليلي كان معنا ما لهدين ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولا لك وجه فرفران بين كل كلن هذا دعوه إني وجه فرفران كل كلن معرفة الدرع وناس كل دقن وصدق إنه فن يساويه ما كقول معروف ومغفرة ناقض أو لا لك يعني وح كبع معيس قدر في أضل أفتاهي خير من خير بدنوي من صدقة صدقة كخير بدنتاي صدقة سيتبعها أو راعي أدب أو راعي صدقة قفك الود بي هو مركو إذا كلمات مناسبة حين أتكد بيسو وقلبي يسأل حلو جنيسو هل كاكا كخير بدن أضو محمد السينين تاويا والله قال لك غنيا عليه ديقتون وي وأدوغلي يسكد ديقتون صدقات كوذي وحي بحنا يان عن الأباحنين أدوغلي يسكد الله وكد ديقتونية حريم الله تلقات بدن وي يعني ما رفتي مع كمال غناه أصدقه غني من يسأل كامل تاي هذا يسيس من يسأل تاي يحلم عن العاصين ذلك عاصين تاو وطلقة الله ولا يعاجلهم بالعقوبة عقوبة لكم سوى الدجيو مركوا الله حليمه انت سألو كفر انت سأل حاد لقصمين انت سأل معاصر لقصمين انت سأل مرتيس الخلاف هذا إلهي يحلم وطلقة مركوا الله حليمه ويانا الطلقة بغنويا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا ذلك مؤمنين تأهايوا مؤمنين في الله رسولك وذر ميسنايو لا تبطلوا صدقاتكم صدقوين كينا هبوريننا صدقاتينا حيث كبوريننا ويا مركا يعني إبطالك وحلوجه ذا إذهاب أثرها وإفساد منفعتها صدقات مركا ديبان يسو حضرت إن أجر كهيشي حضرت بريد قيامها أوراً مال تجاري عمل سميسنا إن يجرن إن يكون أنفع ضد سلا تركي هاي تكبرين هذا أنت أدونك الجوكتو منفع علي هذه هكوهر تاكين وحتركي ذي وحتركي ذي هكوهر تاكين ويا لا تبطلوا هبورنين صدقاتكم صدقوين كين أتبحين إيسان بالمن قال الله ديسي إيا من الشيخ الشدي أبال شيخك هكوبرنين والأداء تبكى هذا عن صوت شجنينا أكبر إنه ذكى عض حسان هذا جنينا ويا كلمات دبها قلبي وذكى بعد يعني عمل كنا كبرني كالذي ينفق ماله رياء الناس تيرا مركل الفسرية سير أمورنا يا عمل كذا أدوبرنا يا كالذي ينفق ماله رياء الناس يعني إبطالا لا تبطلوا صدقاتكم هبرننا إبطالا برن هبرننا ويا يعني كافتا لواء نعت لمصدر محذوفنا لهذا نعت ناشي كبوان أي وحي أطهي يعني ما يوحانو جيدا مصدر محذوف ناشي كبوان أي نعت أطهي كافتا سويا سفي أطهي ويا إبطالا برنها برننا أو يعني ما رأيك كالذي كإبطال الذي كي برنتيسي أو كالي لمتأ كي برنتيسي حوله سصدقني سأو بريي كاسو ينفق بحنا يوم ماله حوله سبيبا يوم رعاء الناس لك استوتس كوضو استوتس يوم تلتين او بحنا يوم سدعو حوله سأبري يوم صدقني سأبري يوم إذن كان صدقنا أبرينينا ويوم مكا صدح شيئا على كرير بالمن والأذى إن صدقات بريسوا على الله شيئا المن والأذى إن صدقات كبرت وحيك لو كبرت رعاء الناس رياء الناس وحال إلى هذا قفك على الله تلك حروم ديباي حروم بحنايا وحروم ديباي هذا هو الدخسي هالوغيرا موجزة حولها وحروم بحنايا حروم أمان صفات وناكسان أمر دعكاش صفات الجميلة تلماما وناكسان خلقاش يقول والله واسخي ويا ومارت وان الغنية ويا وان الوحاي ومارت محال إلى الدخسي ويا هالوغيرا هذا درادين أي حولها بحنايا ما تكاسو كان حلم من نقولنا لا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي لا تبطلوا هبورننا صدقاتكم صدقوين كيني بالمن قال غيسي هكبورننا والأذى ابقوا قفك سائلك أهلا دبوح ويديسنا يلا دبانا هكبورننا إبطالا برن هبورننا وكإبطال الذي يعني كالذي إبطال الذي كي برن تيسي يراعي استتسيوه ينفق ماله رياء الناس ينفق ديبه ماله حوله سديبه رياء الناس ذلك استتسكوه درتين وبحين ايو كاسو كالسدح اوبري صدقلي سيوبرتي إذن كان اوبرنينا ايو الله لي سبحانه وتعالى كاسو ولبه ولا يؤمن عن رميسنين بالله الله عن رميسنين واليوم الآخر ما لنت آخرنا عن رميسنين هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. كاتب كي كليه لو مجهد قال كي كليه ما لأنه قال في صدقه ليس مقبول بما بعض مركو هرب الله ما أخبره وهذا كافره لأن صدقه هذه عبادات كهذه طاعة هذا لا أخبره وحيقه كحران ذاي قال إيمان بالله إله يدر ما يسير كحران ذاي مركو خب كاسكر وحكبه ليه مركو هرب الحوار وحكبه لما بحي السماء وجد ذو كافرية لكن هذا حلوجي ذا منافقين تلوجي ذا كوان هذا اللي جه حظية وادتك منافقين تا مرائين تا أو استتصد دتك استتصيو محايا للرياجة ليست من أفعال المؤمنين دتك المؤمنين تا أفعاشوا ذك مدمع بل وحوي من أفعال المنافقين منافقين تا أفعاشوا ذوي عبادة ذوي دتك استتصان يعني ما ليس صدق ذوي ذبي استتصان يوحي لم يتأهول وعماش المنافقين تلاذ عوي ولا يؤمنوا أن رمينهم بالله الله ثوابت الله عن رمينين ورب اليوم الآخر الله يأخر عن رمينين حيال هدو الله يأخر عن رمينين ومؤمن أويه صدق ديسة إلهي تكيس ورب حلان ماركسة رياء الناس ولمي ماذا ذاتك مكسين مركة رياء وحال إلى هذا وأشرك الشرك الأصغر نبي نسبة سكت المامي رياء وحال إلى ستسك وشرك شرك يروي يعني معصية كبيرة هو وشرك يا شرك الأصل كمعصية كبيرة أيه نقر ياويا كاف أيه لميديا مركز الله حيري فمثله يعني كاس وحب حين ياهي حال كيسو وحو لميديا كمثل صفوان يعني فمثله أي فمثل صدقته وفمثل إنفاقه بشنتي مثل كذا تساله هذا حرا أوديب يتساله إذا كمثل صفوان بجح أو كلب لم يدي بجح حاص عليه دشي سأيته تراب على رأسه أن تعيد بصره بجح حاص فأصابه أو كد أي أو أصيبه وابل رب وين أو كد أي أو كبك ستركه راك أو كتب أو كهيسي صلدا بجح مثل السبه على دول سارنيد أو دم أو كقاري كأكل أيوه لم يجي هاي وياه كاسو كلامه لم يجي مركز صفوان كا محل إذا هذا جمع صفوانة صفوانة أي صفوان هو جمعية سلو أخفش لي هاي وياه صفوانة محل إذا الصفوانة الحجر وطلع حلوجي ذا وياه وابل كهذا حلوجي ذا المطر الشديد روك مركو أب بنيا أي وابل لي ذا روك أب وين وابل بالي ذا هذا يري هنا طلب لنا واركض إن شاء الله تعالى روك خفيف كا طلب لنا مركا المطر الشديد لنا صلت إلى حد نروش علينا بمعنى وحلوج هذا الحجر الأملس الأملس الذي بتكس السبتة الذي لا شيء عليه وحد صار أين جل هي صلت إلى هذا ويا مركا يعني وحول لم يدي هاي نفقد أو بشيء أو كله تصارع الله نسي وحول لم يدي هو يري قك سلاس مارتي بالمن والأبى يعني مارك ورياء الناس أسميه حولم النقرية قف ما يتجحى وعيد كرسار انتهي أم ليهي إلي حصة صارية حضو أبورتين حصة صارية ومرك أبورك مركو كل ذي راب انتو قيمي راب وين انتو قد أي إيدي يضبه وققا حماشا وقصر بحي فلش يصيبه صافي أبا صهري ووحد شيء صار على الأرض وحكى صباح يا مرة مركز سدى صدقه عمل كيسي ثواب كيسي إن قرية ساوية وحكى لا يه صدق لا أوديتي لما أركب ربي لي سبحانه وتعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون مأودان مأود كرام لا يقدرون مكرم ومأودان على شيء وحكم مما كسبوا وحي كسبان الشيء مأود كرام وحي كسبان وحي كلا لكرام لما أركب يعني وحي نوجه ذا وحا أي صدقة حوله أي ديبين لا ينتفعون بما فعلوه رياء وحي الرياء السمايين أي السمايين يعني استطس درتي وحا الطواقة هي انتفاعة هي أدري أي كده ليان مجر أمبر لوجه داوي والله قال لي لا يهدي مهنوني القوم الكافرين قال قوة ضد الكافرين تاع وحق ديدي حق ديدي ياشا الله مهنوني مركا آيدا ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم هي آيات كشفت ونركض مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هي آية تكتب بيس كسي حكتو أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل صدحت صالة ربي سمينا يا سبحانه وتعالى صدح لا مثل وصدح مثل آت يا دعا جبهه مد الكوبات ومثل المرائين المنافقين كو حد أنكسو حد لين يا أيها الذين آمنوا حكوا ذكى يعني الله استتص يعني صدقوا ذكى استتص يوم وأن الله يوم آخر الرومين أنا وحولي بيني ذكى حكوا ذا وحكمي تالي الله يعني تصارها سنسيي يعني قف قم ليي بقى حكركي سعيد بكر صارني وحصو صاريسو لكن هذا خوف أنتوا يمد باب شيء وحقوا أجري وحكي لله لما أركض مثل كوبات كاسو كان لبعض ومثل الذين وأركضوا الله عايدة كحف تاي تصالح يدو حوي ذكى عمل كوري صدقات كورة إلهي درتي أسمعي أو أعلم من هي أذاء هي ابن مبنى أنا سمين هي الرياء مبنى أنا سمين عمل كودا في مكو حولم كم يتارين يا الله وحكرم الدنيا قف مال بير معرفتي أكسر ريسو بير أكسر ريسو ملسر ريو مرتفع حوضاء ملسر ريو قف بيرتي أو كلبو لميجي حيات ملك مكو سر ريو وحويان وحبو صوصارا روكو وكو بدين دلك سر ريو ودلك خوصة وكذا روكو وكذا بدين مدى اللغات قرح ذي ايو هوا ذي ايو وحك علينا ايو قيلي بورا ايو من اللغات كاسو كلا بيرتا اتمرك وحسو صارتا بيرحا كلا مركي الله ايو لغا الله باي نريه ذو ايدا شانويا نريه ذا ادو بدا مركا كاسنا ادريسي اضعاف مضاعفة ايو رب السينا ايا ومؤمن كمخلص كاو ابتغاء مرضات الله وحب ايويا ايضو قلتا ميس ايو ادو احدكم وصدحات وهو ربك كذور رميا يعني مثل كا oo qofka saddexaad loo yeelay waa dadka Ilaahay jidkiisa wax ku bixinay Ilaahay jidkiisa ayay xoolahoodi ku bixinayaan Ilaahay jidkiisa u bixinay laakiin wuxuu ka dabageeyay almanu walaadan dadkiisa dibaya waa ku galadeysanaya waxbu sheegaya nooca saayidan ka hadlaysa amalka inuu burinayo sida uu burinayo waa la arki doonaayo waxay kamid madal wuxuu ka dhigay tusaale oo Allah u sameeyay qof beer يعني مارتي التمر عنب هي كلكو أبورتي مرة كل جيس شيء كسلو تمارك كم إذا أبورتي أو كانوا لم يبيع أول إذا حتى رأى أصحابنا أو نندقية ونوايير غداء أوتم أولاد يرير نقولي وعروتي سو أير يريه إسلام كاتنا يعني داء ويه هسا وأصل بارتي كبش قينكر الماء بش قيان ما هي وعروتي سو أير يروي إسلام كاتنا يعني ما أعرف ماكو إبكي دك أو جيستي دبين دب ولا تعتيتني بارتي أو أب حدا يمرق هذه إنه قرطربه أمر كدكتي وبابي إسي يعني قفك صاحب العيال كع هذا هو عيالك أو أن كسبن كرينين حاله نضافي وعائلك فقير كع حرف سسابه نقري وحال هذا اللي بدنوي ما كاسنا مثل في سسرا سوكله أيو رب قصة ما يلي وأركض إن شاء الله تعالى هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.